السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة اعرف نبيك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمزيد معرفة، وأن يكون لها الأثر الأكبر في حياتنا. وأذكركم مرة أخرى لماذا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فده النموذج البشري اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل رسول، نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ده موضوع. في موضوع تاني ان انت تراه فتتأسى به، فمش بس تعاليم نقلت، لانها كان ممكن تنقل بملك بأي طريقة، يعني مش فرق ايا كانت الطريقة اللي ممكن تتنقل لنا بيها، بس هي نزلت على بشري يأكل ويشرب ويتزوج ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام وينام ويستيقظ، ينشط ويكسل. ينفع دي؟ ينفع أقول دي؟ ها؟ بالمناسبة ينفع أقول النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكسل؟ طب حد يقول آه أو حد يقول لأ؟ ها؟ إيه؟ حضرتك قلتها في ينفع؟ آه، في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسل عن قيام الليل صلاه قاعدا، يصليه قاعد، في صحيح الجامع صلاه قاعدا، فكان بيكسل صلى الله عليه وسلم. بس لما كان بيكسل كان بيعمل ايه؟ كان بيصليه برضو. تمام. لما بشوف ببص الناحية دي بفتكر صلاة الفجر. الحتة دي بس عايز اقول، طب لما كان بيكسل عن قيام الليل كان بيصليه قاعد، طب لما بيصليش صلاة الفجر بقى؟ طبعا الكلام لهنا وهنا وهنا وهنا لكله. ربنا يرزقنا يا رب المداومة على الصلاة. الفتنة خطافة سبحان الله. هخرج بره الموضوع حتى كالعادة، يعني انتم مفترض تكونوا تعودتوا على الكلام ده، خلاص جالكم مناعة. يعني ساعات كده قالوا ايه الاخبار، فلان فين، انتكس، لسه واخد مكالمة. الفتنة خطافة والله يا شباب، بجد ربنا يثبتنا ويحمينا ويحرسنا. بس ساعات الواحد كده يبقى مش متخيل ايه، فين فلان خلاص، فين فلانة مش موجودة خلاص، من نقاب لبنطلوناته بشعرها، انت يعني كده تك اي هو يعني من لحية وخطبة جمعة الإلحاد، يعني اي ايه ده، يعني طب مش مثلا انتم متخيلين، انتوا متخيلين ان الشخص ده او البنت دي لو واحد جاله ده وهو بدأني كده وقال له ايه ايه رأيك في الالحاد، هيقول ايه؟ في عقول سقيمة، اعوذ بالله، في بني ادمين كده معقول؟ يا راجل ده حاجة، ده موضوع، يعني اللي بيتفتن لو جيت له قبل ما يتفتن هتلاقيه في ايه اخباره، واثق في نفسه قوي، واحد كده حاطط رجل على رجل وفاكر نفسه ان الارض ثابته، انما بعد ما يتفتن كل بقى واحد فينا يتبين مش خاطر كده بقول لكم والله يعني عيشوا قوي مع معنى وذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بنشوفهم بيحفظوا وبيحفظوا وبيصلوا وبيقوموا وبيقرأوا وتشوفوا في وقت وتيجي بعد كده بفترة تلاقي فيه مصيبة وكارثة وحاجات غير عادية وغير منطقية. وإيه اللي حصل؟ حصل ما تعرفش. كما قال السلف كده الفتنة خطافة. هو يبقى ماشي مرة واحدة إيه اللي يحصل؟ سحب اتشفط. فنسأل الله عز وجل الثبات. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. الثبات من عند الله عز وجل فعلا. تدور كده انت حتى مثلا الطاعة اللي بتعملها بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ ولا تعرف بسبب ايه والله. اكيد فضله منا من عند ربنا. ممكن تقول ايه واحد يعني احيانا حد كده نتائج التحاليل يا جماعة عشان خاطر الناس اللي اتبرعت بالدم المرة اللي فاتت النتائج اهي. والشيخ بلغنا فيش حد عنده ايدز ولا فيروس سي ولا حاجة، كله سليم. اللي ما تبرعش ما نعرفش عنده ولا ما عندوش. فما يحصل بعد كده تبرع تبقى تتبرع. الشاهد كنت بقول ايه؟ حد فكرني؟ التوهان ده وحش قوي على فكرة. ده انت جايلي من قبلها يا رب ثبتنا. كان صلى الله عليه وسلم متوازنا. النهاردة في سلسلة اعرف نبيك جايين نتكلم عن توازن النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان شخص متوازن. والتوازن هو اقرب للوسطية والكمال لسبب. اي شخص مش متوازن، اي شخص مش متوازن مدام لا يتسم بصفة التوازن فهو متصف بصفة المبالغة في جنب او في منحة من مناحي حياتي فهو مشوه. لازم عارفين الدايرة، رمز التوازن، نقطة في النص توصل لكل النقاط بتاعت الدائرة بنفس القوة ونفس الشكل ونفس الطول. وكذلك صلى الله عليه وسلم كان رمز التوازن، رمز التوازن. تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في كل، هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل مناحي الخير وأبواب الخير موجود، بل ويقتدى به في كل جوانب الخير. هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. عايز اقول حاجة، حديث مشهور قوي جدا وكلنا عارفينه، ولكن يعني يمكن هقول ايه، العمود الفقري بتاع تحفيز المسلمين للتوازن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، حديث مشهور، جاء ثلاثة رهط لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنما تقالوها. سألوا كده، هنا إيه الأخبار، هنا إيه الأخبار، هنا إيه الأخبار. شافوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أجيب كأنما تقالوها، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن أين نحن من رسول الله؟ فقال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم الدهر كله، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. ثلاث حاجات مختلفة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ علم هذا فغضب غضبا شديدا وصعد على المنبر يخطب في الناس وهو غاضب، وقص ما حدث، ثم قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ايه سنتي؟ ان هو يصوم ولا ان هو يفطر، ان هو يقوم ولا هو ينام، ان هو يعتزل النساء ولا يتزوج النساء، ان هو ايه، ان هو يتوازن، ان القضيه يكون متوازنه لا افراط ولا تفريط، ان يكون كل حاجه موجوده وموجوده بالقدر الذي يصلح، مش اكتر ومش اقل، مش اكتر ومش اقل. يمكن في اشكاليه ما في لقاء اليوم، هي ايه؟ ان اغلب الاحاديث والايات والاقوال والافعال اللي موجوده في كتب التراث وفي السنه وفي القران تحثك على التوازن، بمعنى ان ما تبالغش قوي في الطاعه، خليك معتدل. فاهمين قصدي ايه؟ يمكن انا جاي اقول حاجه تانية النهارده. ايه هي؟ ان احنا بقى عندنا للاسف التوازن اختل الناحيه التانية، بمعنى يغلب عليهم الاقدام الشديد على الله عز وجل وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينصح صلى الله عليه وسلم دائما بايه؟ فارمل شويه، لا لا ما تصومش كل يوم، فارمل شويه، لا لا لا لا بلاش موضوع الجواز اللي ما فيش جواز ده، لا اتجوز، لا لا لا مش موضوع هتصلي الليل كله ومش هتنام، لا لا نام. انما النهارده احنا جايين نقول ايه؟ اصحى يا سيدي، اصحى. طب بالله عليك اصحى، في ازمه، ازمه ان التوازن ما بقاش، مش بس مش موجود، ده بقى صفة التوازن اصلا، صفة الخلل اللي كانت بتعالج زمان مش هي حتى اللي موجودة دلوقتي، مش هي اصلا. فمحتاجين نعيد فعلا بناء انفسنا من الداخل من البداية. والله انا خايف من الدرس ده، مش قصدي الدرس ده اللي هو النهاردة يعني، انا قصدي ايه؟ ان لو احنا كل مرة قاعدين بنتكلم عن حاجات وما بنعملهاش هتبقى مشكلتنا مصيبة، هتبقى مشكلتنا مشكلة. وبرضو مش الحل ان احنا ايه ما نتكلمش، لانه انتوا عارفين الجهل انواع، صح؟ الجهل انواع. ايه الجهل؟ في الجهل اعراض، وجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وايه كمان؟ ايه ده الجهل المركب ده؟ موضوع تاني. جهل اعراض وجهل ناشئ عن عدم البلاغ وجهل العاقبه. جزاكم الله خير. مين اللي قال؟ احب انا الناس اللي بتنقذني. وجهل العاقبه مين المعتبر فيهم؟ الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. ايه الجهل ده الاول؟ يعني الجهل ان انا ما اعرفش، عارف زمان كنا نقول ايه؟ انا ما دام ما اعرفش ما تحاسبش، صح؟ ما دام ما اعرفش ما تحاسبش. ايوه، انه ما اعرفش، انه ما اعرفش فيهم، تمام؟ ما اعرفش دي انواع، في ما اعرفش اللي هي بتاعت اسمها جهل، يعني جهل ايه؟ جهل نشأ عن عدم البلاغ، بمعنى ان انا موضوع ما وصليش اصلا، فما دام ما وصليش مش هتحاسب. انما في جهل اعراض. ايه جهل الاعراض ده؟ ان انا يبقى ينفع يصلي وانا سديت وداني، انا عارف ان انا ممكن اتعلم بالطريقه الفلانيه وما اروحش، انا عارف ان المكان الفلاني فيه معلومات الفلانيه وانا ما اروحلوش، ده اسمه ايه؟ اعراض. ده ما ينفعنيش، ده اخد ذنبين، ذنب الاعراض وذنب الحاجه اللي كانت بتتقال هناك وانا ما عرفتهاش، تمام؟ وفي النوع الثالث اللي هو جهل العاقبه، جهل العاقبة، إن مثلا حاجة معينة كنت بعملها كنت فاكرها صغيرة طلعت كبيرة، تفرق؟ ها؟ ما تفرقش. أجي يوم الأيام ألاقيها إيه؟ ها؟ كبيرة، كبيرة من الكبائر. حاجة كنت فاكرها ذنب طلعت كفر. أي أجي يوم القيامة ألاقي إيه؟ ألاقي نفسي كافر. طب زي إيه كده بالمناسبة؟ زي سب الدين. سب الدين، سب الدين كافر. اللي يسب دين ربنا يكفر. يعني يكفر إزاي؟ يعني يكفر كفر يخرج من الملة. يعني لو كان متزوج أخبره إيه؟ نكاح فسخ. واخدين بالكم؟ طب ده كان عصبي ومتنرفز وطلعت منه كده، كافر. هو مش قصده يسب ربنا، هو بس كان قصده ان هو ايه اصلا، انت ما شفتش اللي... كافر. اصلا انت مش واخد بالك، ده هو على فكرة يعني هي مش تشدد. وبالمناسبة سب الدين كافر، ومش انا بس اللي بقول كده يعني، تمام؟ الازهر كمان بيقول كده. فواحد بيسب دين ربنا هيبقى ايه يعني؟ لا شك انه كافر، لا شك في كفره، تمام؟ طيب لو هو فاكر ان سب الدين حرام بس ما يعرفش ان هو كفر، يعذر؟ لا يعذر، لان ده اسمه جهل ايه؟ ها؟ لا جهل ايه؟ لا جهل عاقبة. انت عارف انه غلط ابتداءا، انما ما تعرفش بقى هو عاقبة ده سيئة ولا خروج من الملة، عاقبة ده كده ولا كده، ما نعرفش. فده اسمه جهل عاقبة. فمدام الجهل ده عاقبة غير معتبر، كنت فاكره صغيرة بقت كبيرة هتتحسب انها كبيرة، كنت فاكرها كبيرة طلعت كفر، يبقى كفر، يبقى كفر. لذلك احذروا من علم لا ينفع، احذروا من علم لا ينفع، احذر من دي. ليه؟ عاقبة هذا العلم خسارة، عتاب شديد، يسقط منه لحم العبد يوم القيامة، لحم وجه العبد. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. الشاهد مسألة التوازن، مسألة التوازن. وإحنا بنتكلم عن التوازن عايز أمر على حياة النبي صلى الله عليه وسلم سريعا، خطوة خطوة خطوة خطوة، نظهر فيها معالم التوازن، نظهر فيها العالمية السمو في كل منحة من مناحي الحياة. وإن ده مين اللي عمله؟ بشر. يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يقول، لا كما نقول نحن، بس ده النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لأن العجيب إن كان في زمن بيقول إيه، بس ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ده احنا لازم نعلي. فيأتي على الناس زمان، زمان يقولوا في نفس الكلمة بس ده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليفعلوا أقل من فعله، فشتان بين هذا وذاك. كان صلى الله عليه وسلم متوازنا، كان صلى الله عليه وسلم زوجا، زوج صلى الله عليه وسلم في بيته، زوج وزوج جميل، زوج وزوج جميل. شوف عن السيدة عائشة، نحن نمر على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك بس تقارن، مش بينك وبينه، أنا عايزك تقارن بين اللي أنت نفسك توصل له وبينه، عشان خاطر توصل للناحية التانية، عشان توصل له، عشان تتأسى به، عشان خاطر أفكرك تاني بالآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غاضبة. فقالت وكيف ذاك يا رسول الله، كيف تعرف؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين ورب محمد، وإذا كنت عني غاضبة كنت تقولين ورب إبراهيم. فقالت له السيدة عائشة أجل والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع زوجته، انت عارفين ده حديث ايه؟ يعني اكن واحد وزوجته قاعدين مع بعض، يعني سمر لا يا عائشة انا عارف ان كذا انت بتبقي علي راضية واما بتبقي علي غضبانة. ده مين ده جماعة؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم. ملمح نفسي اقوله فصل تماما، فصل تماما. ان انا نبي، انا نبي اصلا، انا نبي، فانت اصلا لو غضبان عليا ايه اللي يحصل؟ ما ينفعش يعني. فصل تماما بدي على فكرة، وده كان ممكن يحصل مع صحابة أكابر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في خلاف مع السيدة عائشة اللي هي زوجته اللي هي أمك أم المؤمنين رضي الله عنها، جمعان الله عز وجل بهم أجمعين في الجنة، ودخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فبيحكمه، فهو شاف مين زعلان؟ السيدة عائشة زعلانة. كنا قلنا لكم الحديث ده قبل كده، حديث جميل، السيدة عائشة زعلانة من النبي صلى الله عليه وسلم، فرايح يعمل ايه؟ رايح يضرب السيدة عائشة من غير اصلا في اي حاجة، يعني اصلا مش هينفع النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني مش هينفع، فرايح على طول عن السيدة عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قام واقف كده بينهم وبين بعض وحجزه وقال ما دعوناك لهذا؟ احنا مش ما ناديناكش عشان خاطر كده. وبعد كده انصرف، فلما انصرف بص للسيدة عائشة كده وقال لها أرأيتيني وأنا أحجز عنك الرجل، أحجز عنك الرجل، شفتيني وأنا واقف في النص كده وبحجز عنك الرجل، وحتى قال إيه الرجل، شفتيني وأنا بنقذك. صلى الله عليه وسلم الحتة دي سيدنا أبو بكر على علو قدره، إلا أنه هو إيه لا ما تزعليش من النبي صلى الله عليه وسلم، ده انت كمان تتضرب، الا ان لا النبي صلى الله عليه وسلم لا احنا جايبينك عشان كده برضو. والموضوع اتقلب هزار وضحك وود بين زوجين، وشفتيني وانا بنقذك، موقف شهامة صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما قد وفد الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا يلعبون في المسجد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحكي لنا لما الناس السودانيين الصمر بقى دول اللي جايين من الحبشة جم وقت الوفد بتاعهم جاء لمدينة للمدينة، فقاموا يلعبوا بالعصي، حاجات يمكن يعني حاجة يعني فولكلور عندهم يعني في طبيعة حياتهم يعني في حياتهم. قال فرأيت بتقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني برداءه وأنا أنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم. في رواية تانية النبي سيدة عائشة بتقول إيه فوضعت خدي على خد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر. في رواية ثالثة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة تعالي فانظري، تعالي تفرجي، لا شكلهم عجيب مش متعودين عليهم، فراحت وقعدت تتفرج عليهم، وكل شويه يقول لها كل شويه يقول لها ايه اما شبعتي اما شبعتي، وهي تقول لا لا تقول حتى اعلم منزلتي عنده، وهي شبعت اصلا. ايه شبعتي؟ لا شبعتي؟ لا شبعتي؟ لا. ده مين ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معلش بص انا يعني انت عارفين انا نبي ومش فاضي وقرايه امه كبيره ووحي وجبريل طالع ونازل وعندي بلاغ وفي 100 حاجه بعملها مش وقت لعب. ما حصلش ما حصلش، انما هو ايه تعالي اتفرجي، ووضع خضوا على خدها وها وسترها كده ها شبعتي لا شبعتي لا شبعتي لا لحد ما سأمت هي وقالت له خلاص لحد ما سأمت هي وقالت زوج صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمر الصحابة أن تقدموا. وده مع أنه حديث معروف جدا ومشهور جدا إلا أن أنا بعجب فعلا هو إحنا بنعملش كده ليه؟ عارفين اللياقة المزعومة؟ والله ما أنا مش عايز أقول حاجة بس يعني يمكن إحنا في حاجة غلط يعني يمكن إحنا بنفهم غلط أو سطحيين شوية. طب يمكن في حد فهمنا غلط. طب يمكن إحنا تكلفنا الموضوع يعني أنا دايما يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأمر الصحابة أن تقدموا وجاء بالسيدة عائشة وقال لها يا عائشة سابقيني. تقول ولم أكن أحمل اللحم ما كانتش كانت سيارتها صغيرة ورفيعة. قالت فسابقته فسبقته سبقته تمام فسبقته. ثم مرت البعض الوقت مرت أشهر أو سنين وجاء سفر آخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في سفر كان يقترع بين زوجاته نشوف مين اللي هتطلع معه. فكانت السيدة عائشة برضه هي اللي طلعت معاه. فقال للصحابة أن تقدموا فتقدموا. فقال لها سابقيني يا عائشة. قالت وأنا على هذا الحال. قالت وقد حملت اللحم كده بقت مليانة شوي. قال لا تفعلن هتسبقيني. قالت وهي تقول وأنا لا أذكر الموقف الأول هي ناسي أصلا. قالت فسابقته فسبقني فنظر إلي وهو يضحك ويقول هذه بتلك. إذا على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش واحد رايح تركيا يصيف يعني هو يا كان رايح في دعوة يا كان رايح في حرب صح؟ حد قرر ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا راح مكان فسحة مثلا ما عرفش ايه هو يا كان يا كده يا كده فهو كان رايح لحاجة مهمة واكيد في ترتيبات ممكن تخلص في السكة مع عمر بقى وابو بكر والاكابر بقى قاعدين ونخلص بس مش هنروح نتفق قدام الناس تمام بالذات لو حرب وبتاع ما فيش وقت. بس النبي صلى الله عليه وسلم في السفر زوجته موجودة وبيسبقها ومنسهاش. السيدة عائشة ذات نفسها بتقول لك وانا كنت ناسية بس هي تنسى والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينساش صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. حديث عجيب قوي عشان تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ازاي. النبي كايه كزوج كزوج عشان خاطر اما تتجوزوا واللي ما اتجوز وانا ربنا يهديني ويتوب علي تمام انما كزوج فعلا احنا محتاجين ان احنا نتأسى بيه نتأسى بيه حقيقة. شو حديث ده عن عائشة رضي الله عنها قالت زارتنا سودة يوما سيدة سودة زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زارتنا يوم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها. قعد صلى الله عليه وسلم تمام ورجل في حجر الزوجة دي ورجل في حجر الزوجة دي صلى الله عليه وسلم. قالت فعملت له حريرة كانت عاملة طبخة معينة يعني فقلت كلي فأبت أبت للسيدة سودة إيه كلي فقلت لا مش عايزة. فقلت لا تأكلي أو لا ألطخن وجهك فأبت هتأكلي ولا في وشك كده هو تمام قلت لا مش هاكل. فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها. طبعا النبي فين صلى الله عليه وسلم هو فين في النص ودي بتقول لدي ومدراير ولأنهم ما كانوش كده يعني كانوا حبايب. كلي لا مش عايز اكل هتاكلي ولا لطخلك وشك مش عايز اكل. طب اهو على طول قال فقالت فقلت لا تأكلي أو لا ألطخن وجهك، فأبت، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها كي تستقضي مني. خلاص بقى ايه، مادام انتوا هتبتدوا الحرب انا اطلع بره، اطلع بره. فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. يعني موقف بجد عجيب جدا. كلي لا مش هاكل، لو ما اكلتيش هلطخ لك وشك، مش عايز اكل طب اهو انا ماليش دعوه يا عم، طلع بره. النبي صلى الله عليه وسلم برجله قام دي ماسكه وبص عليه بيضحك. صلى الله عليه وسلم كان في بيته زوج، ما كانش جبروت، ما كانش افعل ولا تفعل، ما كانش الامر الناهي لدرجة ان لا يراجعنه ازواج، لا ده ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول لهم حاجة فيراجعنه ويقولوا له لا احنا ويناقشوه، وممكن يغلبناه كمان في الاخر ينزل على رأيهم. فمش رجولة ان انا ايه، ان انا اقهر زوجتي، ولا وانا راجل البيت. والراجل بيقولوا ايه، الراجل مش بس بكلمته، احنا عندنا لا الراجل بكلمته. الله انزل كلمتي، مش راجل البيت انا ولا ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم ارجل منك وكان بينزل كلمته. ولا حد عنده شك في الحته دي؟ صلى الله عليه وسلم هو بقى صلى الله عليه وسلم اللي كان كده، كان حته تانية موجود فيها خالص، حاجه تانية. قال ابن عمير اخبرنا للسيدة عائشة رضي الله عنها اخبرينا باعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتت ثم قالت لما كانت ليلة من ليالي قال يا عائشة ذريني اتعبد الى رب الليلة، سيبيني النهاردة اتعبد لله عز وجل، اني والله اني لا احب قربك وأحب ما يسرك. ثم قام فصف قدميه فصلى حتى تفطرت قدماه وبل الثرى وبل لحيته حتى أذن بلال ودخل عليه، فنظر إليه على هذا الحال وقال له يا رسول الله أتفعل هذا بنفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. هو اللي كان كده، هو اللي كان بيجي عليه اليوم يقول له سيبيني النهارده مع ربنا، انت عارفه انا بحبك وبحب اللي يفرحك وبحب قربك، بس النهارده معلش. وقف وصلى اهموه على صلاه الفجر. وانا اعجب من الحديث، والسيدة عائشة بتقول ايه، حتى بل لحيته، حتى بل ثوبه، حتى بل الثرى. الله يعني زعلوش مني، هو احنا ما بنعيطش ليه؟ تعرفين الواحد لو دور في حال نفسه هتلاقي 100 حاجة تعيط ليها. يعني كوني ما بعيطش، كان ليا نظرية زمان في الكلية، نظرية عالمية. يعني ايه نظريتي؟ كنت بقول لهم بس طبعا بهزر، يعني ان المقبول احيانا بيكون افضل من الامتياز. ايه؟ نظرية معممة في جميع انحاء العالم بالذات في الدول المتطورة زينا، المقبول احسن من الامتياز. تمام؟ كنت بقولهم ليه؟ ليه تفسير برضو علمي للمسألة، الموضوع علمي أكاديمي مش في ليه؟ لأن الامتياز ده بيبقى مذكر وطاحن الدنيا. تمام؟ فهو موتر نفسه وهو كده كده هيعدي. تمام؟ أما المقبول ده واحد خايف يطلع بالمادة، فلما ينجح ويجيب مقبول السعادة بتكون غامرة غير التاني. مش علمية؟ علمية جدا. صح؟ فغير التاني بيبقى قاعد ومتوتر وبتاع ومعرفش ايه. التاني بقى يبص يلاقي ايه مثلا مقبول ممتاز، ما فكرش بقى الدرجات ايه اترفع ازاي بقى مفيش. لذلك كل ما قلت حتى درجاته هو يكون اسعد، يقولك ده انا نجح رأفة وفرحان قوي. يعني الموضوع بيبقى سعيد، هو ذات نفسه منشرح الصدر وفرحان ان هو قدر يوصل ان هو كمان يجيب درجات الرأفة. تمام؟ فطبعا لا شك ان ده حاجة طبعا انا بهزر، مفترض ان احنا نذاكر ما نوصلش للمرحله دي، ولكن هي كانت على سبيل ايه الدعابه مش اكتر. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. الشاهد ان لما كنت تطلع بقى من الامتحان وانت من بتوع مقبول، وقابلت واحد صاحبك بره من بتوع امتياز، تلاقي بقى المفارقه، تلاقي واحد طالع يقول لك ايه ممتاز، ايه الاخبار ممتاز، عملت ايه الامتحان سهل جدا، طب ايه الاخبار تمام ممتاز، يعني انا مستبشر خير طبعا اللهم لك الحمد فضل الله عز وجل، يا عم ده انا امي لعيالي والله مش ممكن حليت كده، طب ايه يراجع كده وبتاع يقول لك ايه دي لا دي غلط دي معرفش دي سبتها دي ايه كذا دي ايه كذا، طب استنى الخطوات كانت ايه انا وصلت لهنا ممتاز، طب واللي بعدها ايه تلاقي ايه طلع له مثلا 15 20 درجه وفي الاخر هو غلط وعمال يقول لك ممتاز، والتاني عمال يقول ايه الامتحان صعب جدا وهو قال لنا الحته دي مش جايه وجابها، طبعا التاني ما يعرفش ما وصلوش خبر تمام وجابها وما عرفش ايه، ويفضل يتكلم يراجع ده يلاقي نفسه ناقص كام درجة بتاع 5 درجات، والتاني ناقص بتاع 25 درجة وبيقول لك الامتحان ممتاز. انتوا فاهمين ايه الفرق؟ ان ده طموح ومقبول، فهو حاسب الميد ترم على الكويزات على العملي، فاضل لي بالظبط عشان انجح في الفاينل 45 درجة، والامتحان من 80 ممتاز مثلا او 50 درجة، فلما انقص 10 20 30 لسه موجود. انما التاني نفسه يجيب امتياز لما ينقص 5 على درجه في الكويز ودرجه في الميد ترم ودرجتين في العملي يبقى مقهور يا عيني. فهمتوا عايز اقول لكم ايه؟ فهمتوا؟ إيه ارجع للخطوه ورا، عرفتوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيط ليه؟ بيبكي، والصحابه كانوا بيبكوا ليه واحنا ما بنبكيش؟ واضح ان المشكله أبعد من تصوري، ده المشكلة أصلا في الهدف المرجو، يعني مش في الحدث اللي أنا بعمله، في الهدف المرجو. واضح إن أنا أصلا وإن قلت بلساني أنا مش عايز أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، يعني كده. والتجربة خير دليل، أنا مش بزعل لما أتأخر، انا مش بزعل لما بقصر، انا مش ببكي على ذنوبي ولا على تقصيري. وهو كان بيبكي، طب بيبكي على ايه؟ واضح ان في حاجة غلط. ايه هي؟ مش في ان انا ما بصليش والصحابي بيصلي، مش في ان انا ما بخشعش وهو بيخشع، واضح ان هو مهموم بشيء ما انا اصلا مش مهموم بيه، عشان خاطر كده هو بكى وانا ما بكيتش. فنسال الله عز وجل ان يجعل الاخره بالفعل همنا، اي هم. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. كان من وصفه صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم، ويصوم من الشهر حتى نظن ألا يفطر، وكان أحدنا لا يشاء أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل يصلي إلا وجده يصلي أو يراه نائما. كان صلى الله عليه وسلم يفضل يصوم يصوم يصوم يصوم يصوم يصوم لحد ما تقول ايه ده هيفضل طول الدهر صايم. يقوم فاطر بعد ما يفطر يفطر يفطر يفطر يفطر لحد ما تقول ايه ده شكله كده بطل صيام. كده موجود وكده موجود. كان يقوم اول الليل، لو عايز تروح تلاقيه بيقوم اول الليل هتروح تلاقيه بيقوم. طب نص الليل هتروح تلاقيه بيقوم. طب اخر الليل هتروح تلاقيه بيقوم. طب كان بينام امتى؟ شوية اول الليل وشوية نص الليل وشوية اخر الليل. كان صلى الله عليه وسلم يروض نفسه، كان يصوم لحد ما نفسه تتعود ان هي بتصوم. ايه سهل عليك يا اول الصيام؟ طيب افطري بقى. طيب ايه تعودتي على الفطار؟ صومي بقى. ايه الصلاة في اول الوقت في اول الليل بقت سهلة عليك قوي؟ طب تعالى ننقل القسم اللي بعده النص. طيب بقت سهلة النص، تعالى نروح للاخر. طيب بقى سهل الاخر، تعالى نرجع تاني لاول الليل. موجود في كل حتة صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. التوازن بقى، التوازن بقى مع الصحابة اللي كانوا استقلوا نفسهم قوي وحبوا بيعملوا مجهود كبير جدا عشان يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ممكن الواحد يوصل ان هو يصلي حتى وهو مش فاهم بيقول ايه. فالنبي بيقول لهم لا، لما يوصل ان انت تستعجم القرآن على لسانك خش نام. فهي القضية مش قضية صلي صلي صلي صلي صلي مش قادر اصلي، نام. ده مين ده؟ ده توازن النبي صلى الله عليه وسلم، ده التوازن. النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه لأصحابه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. أنت بتصلي لقيت نفسك نعسان كده بتنام على نفسك، تمام؟ اعمل ايه؟ خش نام. أنت هتعذب نفسك ليه؟ حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. انت وانت مش فاهم حاجه كده قاعد بتصلي، يمكن وانت قاعد بتستغفر تقوم شاتم نفسك، فنام احسن. لان القضيه مش قضيه كم، القضيه قضيه كيف. صلي ركعتين احسن من اربعه، بس يكون ركعتين. لو تعرف تعمل الجوده دي في اربعه اعمل، ولكن اعمل الركعتين جوده عاليه. اعمل ركعتين تتشرف بيهم قدام ربنا سبحانه وتعالى. سامحوني يا شباب، احنا هنروح لربنا بركعات لو يعني لو لقيت واحد جنبك تقول له لا والله ده هو اللي صلى الركعات دي يعني هتنفع، هتقول يا ريت. ليه؟ الركعه من الله اكبر لحد تلاقي الراجل خضك كده قال لك السلام عليكم ورحمه الله. لا طب واللي في النص يا ريس؟ هو عمل حاجات كتير في النص، بس انا كنت ايه، كنت في حتة تانية أصلا، كنت شغال مع حاجات تانية. فربنا رب يهدينا ويتوب علينا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين. بص كلام ده بقى، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلقى ساريتين، طبعا ساريتين مش بالضخامة دي، بس يعني ساري كده وساري كده، عمودين يعني، وفي حبل ممدود بين الحبلين. فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب. ده طلع لواحدة ست كمان زوجته صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فإذا فترت تعلقت بتصلي، لما تفطر تقوم سندة على الحبل. عشان ايه؟ عشان تكمل صلاة، مش عشان خاطر الله مستعان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطة، فإذا فتر فليرقد. صلي على قد ما تقدر. انا جاي اقول لكم والله على الناحيه الثانيه، بالله عليكم والله تعالوا نوعد بعض كده نصلي ها على قد نشاطنا. فليصلي احدكم نشاطه، مش مستني حد يرفع ايده ويقول ايوه انا بس سؤال وما تجاوبوش. مين بيصلي نشاطه؟ حدش يجاوب بس يعني هو يعرف يجيب نشاطه، يجيب انتوا عارفين يعني انا مكسوف ان انا اقول لكم بس مين نشاطه اقل من 6 ركعات وركعه في اليوم وتر بجد مين اقل من كده هتلاقي 100 حاجه بتضيع لك وقتك 100 حاجه ولا واحده فيهم لها لازمه انا عايزك في يوم بكره يا ريب يا رب من بكره كده وتنزل تجيبوا اجنده تمام تمشي بيها اليوم كله تكتب فيها الحاجات اللي بتضيع لك وقتك في اليوم هتلاقي والله فعلا ممكن توصل 40 و50 حاجه في اليوم ولا ليها اي لازمه خالص يعني الشباب اللي في الكليه مثلا لما ما يحضرش او يغيب او يعمل او ما اعرفش يقول لك اصل الكليه والامتحانات طب بالله عليك وقت الامتحانات جدعانه مع نفسك مش معايا انا جيب ورقه وشوف بتعمل ايه وقت الامتحانات اصل انا بستغرب يا شباب من ايه يعني لسه كنت قاعد مع حد في معهد اعداد دعاء وفي دار علوم وبيعمل MBA ومتجوز وبياخد كورس انجليش في ليفل 12 وعنده أولاد وبيروح كل يوم شغل تمام وعنده حلقتين بيحضرهم وعنده 3 دروس في الأسبوع بيحضرهم ومتجوز وعنده أولاد ليه بقى احنا الله هو فيه ايه طب اقرأ عن يوم الإمام النووي هتلاقي ان الراجل اللي انا بقولك عليه ده أصلا كسول طب ايه اللي حصل اللي حصل ان الساعة الربع اللي بياكل فيها اللي بتاكل فيها والساعة الربع التانية اللي بتخش فيها الحمام ومعاك الموبايل بتاعك والواي فاي قريب وشاحن تليفونك كويس والساعة ونص اللي بتتكلم فيهم في التليفون والنص ساعة اللي بتصلي فيها كل صلاة وبعدها ربع ساعة نص ساعة ليه متسألنيش بس هو لازم يحصل شوية تعديل حاجات كتير بتحصل وبعدها ربع ساعة تقف مع أصحابك الموجودين قدام المسجد لو في أصحاب في نفس المسجد يعني وفي الكلية صحيح انتوا بين المحاضرات ما ينفعش نستغل الوقت لازم نضيعه لان احنا بنبقى قاعدين مع بعض فلازم نضيع وقت بعض نقعد نتكلم اي كلام فاضي اي حاجة مش ممكن مش مهم عادي طول السنة بيقابلوا بعض طول السنة كل يوم بيتكلموا بعض في كلام ولا له اي لازمة بتوع الصيدلة يشهدوا على كده تمام اي حاجة اي حاجة اي يعني ضوء هتلاقي اي كلام فاضي والله اكتب كده الكلام اللي انت يعني في مرة وانت بتكلم واحد صاحبك من المكالمات اللي هي الودية دي تمام جيب ورقة وقلم واكتب وبعد ما تخلص تقفل معاه اقرا المكالمة امسك كده الورقة كده اقول طب ايه ده احنا يعني المكالمة ايه ده يعني انا قعدت اقول الكلام ده وهو رد عليا الردود دي وما قفلناش في وش بعض السكة ولسه صحاب بقى لنا كل ده ازاي والله يا جماعة هتلاقي حاجات ملهاش اي لازمة وبنضيع فيها الوقت فليصلي احدكم نشاطه فليصلي احدكم نشاطه مدام عندك صحة وعندك وقت وعندك طاقة اشتغل قبل ان تسلب منك لان هذا من الشكر طيب صلى الله عليه وسلم اللي كان كده في بيته كان كده في عبادته وكان بينصح الناس بالتوازن طيب اكل وشرب النبي صلى الله عليه وسلم اصل لما كنا في الدرس بتاع كان يريد الآخرة الناس لما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيتلوى من الجوع جم كلموني بعد الدرس لما النبي صلى الله عليه وسلم لقوا فيه كده زهد في الدنيا قوي جم كلموني بعد الدرس معلش سامحوني هقول كلمة ما حدش يزعل مني كأننا صعبان علينا قوي انها تضيع مننا يعني طب ازاي يعني طب ما ينفعش ناخد شويه ينفعش حته كمان مع اني قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث صحيحه بس لسه النفس عايزه كان عن عروه رضي الله عنه قال عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تقول والله يا ابن اختي له عروه كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا قلت يا خالة فما كان عيشكم قالت الأسودان التمر والماء متفق عليه كان بقى اللي ده بيته ودي عبادته ده أكله طب كان كده بس؟ لا، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل دجاجا، أكل فراخ. بس الفكرة في إيه؟ أنا ليه بذكر إن هو كان بيقعد بالثلاث شهور يأكل، شهرين يأكل تمر ومية، وبقول إن هو بيأكل فراخ؟ كنت بقول لكم إن ما كانتش قضية النبي صلى الله عليه وسلم يأكل إيه، إيه موجود؟ فراخ؟ ناكل فراخ، مفيش فراخ، ناكل تمر ومية. طيب يسأل، يصحى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يسأل كده السيدة عائشة عندنا ايه النهاردة، فتقول له الخل، نعم الإدام الخل. الله، يا سلام، ده أحسن حاجة الخل. يجي ويقوم حاطط الخل ويأكل. عشان خاطر كده ما تستغربش لما تلاقي عمر بن الخطاب دخل بيته وقال لزوجته انها تعد له الطعام، فحطت له طبقين، طبق فيه خل وطبق تاني بقى فيه ايه، زيت. فقال ادامين في سفرة واحدة؟ طبعا انت لو والدتك حطت لك خل وزيت، لو جينا قلنا لكم مثلا يا جماعة يوم الاربعاء اللي جاي هنعمل معتكف هنا ونجي صايمين والفطار خل وزيت، بالمناسبة هتقوم ايه لي ايه؟ ما النبي كال دجاجة هو، يعني ايه؟ ما هو كال دجاجة، ما هو حس. مش قصدي ان احنا ما عندناش، انا قصدي ان الموضوع ما يكونش له قيمة. يعني هستبق العنصر، كان صلى الله عليه وسلم تمام يحب الابيض من الـ من الـ من الرداء، من اللباس، يحب يلبس ابيض، وكان احب الرداء اليه القميص، كان اكتر حاجه يحبها القميص، زي شيخنا اللي لابس ده قميص كده اهو، ده احب حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها. اللي ما عندوش قميص بقى ينزل يشتري قميص، لو مش هتلبسه الا يوم الجمعه البسه، بس ده حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها. ومعلش لو انت مش متعود على كده جيرانك هيستلموك شويه يحتسب، مش مهم تمام في الاول وبعد كده هيتعودوا على شكلك. لكن كان احب شيء بالنسبه له لون البياض، واحب رداء بالنسبة له، أحد كساء بالنسبة له القميص. وكان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي حلل ما يرى أجمل منها. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخرجت السيدة عائشة رداء غليظ ومرقع، وقالت مات النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. انا ليه بقول لك انه كان بيحب كده وبيعمل كده ومات في دول؟ وكأن الامر جبلي ان انت بتحب تكون مستريح، بس لما الحاجة تكون مش موجودة مش فرقة. في توازن في مسألة ان انا عايش في الدنيا بين رغباتي وبين اللي موجود. زي عمر بن الخطاب لما شاف ابنه اشترى لحمة ورجع البيت، قال ما هذا؟ قال لحم، قال بخن بخن، وقال ولما اشتريته؟ قال اشتهيت فاشتريته. فقال له عمر أو كلما اشتهيت اشتريت؟ هو أنت كل ما تبقى عايز حاجة تروح تشتريها؟ ده كان معاه ايه؟ تمنها. ما بالك احنا بقى اللي ساعات بنطمع في حاجة معناش تمنها، صح ولا غلط؟ نطمع، مجرد طمع، تمد عيدك كده على العربية اللي انت ما معكش تمنها بنفسك فيها تمام؟ فيبقى ليها قيمة. عشان خاطر كده لما الموضوع ده بيزيد، بيزيد قوي، بيدخل في المال حرام. لما الموضوع بيزيد بيدخل في مال حرام. طبعا كل واحد دلوقتي قاعد بالذات الصغيرين، انا عمري ما اكل حرام ابدا، كان غيرك اشتر. احنا كنا بنتكلم في اول الدرس عن مين؟ عن المختطفون. المختطفون، اسأل الله عز وجل الثبات، ممكن تلاقي نفسك اكل عيشك من الحرام. كنا بنشوفهم كده بيقولوا الشغلانة الفلانية حرام، والشغلانة الفلانية ربا، والشغلانة الفلانية معرفش ايه، واحنا طلبة في الجامعة لما كبرنا اشتغلوا الشغلانة الفلانية، واشتغلوا الشغلانة الفلانية، وجابوا منها بيوت وعربيات وفتحوا بيت واتجوز وجاب عيال، والنهاردة بيقول لك لا لا لا لا لا، ما فلان بيقول حلال. ما هو كان بيقول حلال من زمان، بس الختنة خطاف. الفتنة خطافة. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. ابن القيم يلخص حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الطعام في كلام جميل أوي، بيقول إيه: كان هديه صلى الله عليه وسلم في سيرته، كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، اللي موجود يتحط ويتاكل، ولو حاجة مش موجودة ايه مش عاملين كذا النهاردة، مفيش، مدام حاجة اتحطت تتاكل. فما يقول ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه، حاجة نفسه تعفه، تمام، يكون ليس من طبيعة يعني البلد إن هو يأكلها، مش متعودين عليها، فممكن ما يأكلهاش ما يأكلهاش، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط. شوف بقى عشان السنن المفقودة، ما عاب طعاما قط. لما والدتك كده ربنا مثلا يبارك فيها وتعمل لك لحمة مشوية، هي عاملها مقلية أصلا أو عاملها أي حاجة، بس قدرا طلعت مشوية، تمام، اتحرقت منها يعني، تمام، اللون بيتغير، يحصل شوية دخانة سودة في البيت، الكلام ده، ما تقعدش انت بقى تعمل ايه؟ ايه ده، انا مش عايز، انا هاكل بر، انا هاكل بر كله. ما بقولش ان هو يطلع محروق بتاعه تقول لي كل، لا انا قصدي ايه، في حاجات بتعدي يعني، في حاجات بتعدي، زوجتك بتطبخ حاجة وطلعت محروقة وانت بتاكل كده، هي مش حلوة، انا عارف، انا عارف، قصدي يعني ان اي حاجة محروقة مش حلوة، بس انا طبعا الموضوع ده ما حصل ليش خالص، بشتري نفسي، حصل طبعا بس كان طعمه حلو، زي ما انا بقول كده، واخدين بالكم؟ الله، ده اتعمل ازاي؟ دي اكيد مقصودة، يعني مش مقصودة بجد، مش ممكن. على فكرة هتعدي، لان هي ذات نفسها بتكون زعلانة، هي نفسها تعمل لك احسن حاجة، هي ما حرقتش الاكل يعني عشان خاطر انت تضايقك، تمام، انما هي عملت حاجة، فهي مثلا تعمل ايه، خلاص، فايه الاخبار، لا تحفة، ويعدي اليوم، ويعدي، مش بقى ايه ده، ده ناقص ملح، ده ناقص ليمون، عارفة بقى لو كنت حطيتي المرة اللي جاية عليه معرفش ايه ويتزبق، وفي ناس خبيرة بقى وكذا وكذا، كان هيبقى احسن. ايه يا عم، كل وانت ساكت، كل وانت ساكت، مش عاجبك بكرة اطبخ، يعني لو انت مش عاجبك بكرة اطبخ، وانت تنزلي بقى تشتغلي ما دام انا اللي هطبخ، تمام. ما كانش بيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا تركه كما ترك أكل الضب، قال: وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه كما ترك أكل الضب لما لم يعتده. ما كانش متعودين يأكلوا الضب، فممكن أنت تبقى الحاجة حلال بس أنت ما تقدرش تأكل، إذا ما أجي مثلا أقول لك إيه، تعالى أنا عزمك عندي في البيت، معمل لك شوية جرد من اللي هو الأحمر ده الكبير ده، طبق جراد كده على الشمال، والناحية دي شوربة رجلين ديوك، والحتة دي كده يعني، تمام، شوية صراصير مخلل يعني، حاجات شوية حاجات كده اهو، تمام، اقول لك تعالى كل، تقوم انت قاعد مش ليه، تعافي ضب بتاع ضب في النص كده الطبق، تمام، تبقى انت قاعد مش قادر، تبقى انت قاعد مش قادر، تمام، ليه، تعافوا نفسك. ولكن هل هو حرام؟ لا، ليس بحرام. قال: ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر، لو في حاجة محتاجها صبر وما تكلمش، ويرى الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته نار. كان متوازن صلى الله عليه وسلم، كان توازن النبي صلى الله عليه وسلم في الحزم واللين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيئا قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيئا من حرمات الله، فينتقم لله عز وجل لا لنفسه. ما فيش كده ايه نعرف ده وام طير الموضوع. ويا سلام لو تليفونه ويفضل يعاتب الطرف الاخر ان هو اللي رمى تليفونه. طب ما انت اللي رميته، انا مش مستحمل، ويقوم رامي ايه الاكل اللي مش، ويقوم ايه. عمره ما عمل كده، ما ضربش لا خادم ولا ضرب شيء ولا رمى شيء. غاضب ماشي، بس في الاخر يقضم غيظه. قال: ولما نكث قريظه بنو قريظه العهد وتحالفوا مع الأحزاب على حرب المسلمين، ثم رد الله كيدهم في نحورهم وأمكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم، رضوا بحكم سعد بن معاذ كما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم سعد أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. أنا ليه بقول لكم الحديث ده مع ده؟ لأن هو اللي كان لا يغضب لنفسه ومكان لا يضرب شيئا ولا خادما ولا امرأة، هو لما سعد بن معاذ حكم ان 400 واحد يتقتلوا في يوم واحد تهلل وجهه. ليه؟ لان ده موضوع وده موضوع. حرب خانوني يقتلوا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. فهو رقيق الطبع بس في الحرب احنا بنحارب، ومع ان في الحرب احنا بنحارب الا تجد ان لما قتل احد الصحابة رجل من المشركين، فلما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله فضربه وقتله. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر ايه اللي حصل؟ عتبه عتابا شديدا وأخذ يكرر عليه: ماذا تفعل لو جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تفعل لو جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى قال أنه ما زال يكررها، أحد يكررها عليه. فهو صاحب القلب اللين الرقيق الرفيق، هو الذي يرضى في حرب من خان المسلمين وأراد استئصال شافة المسلمين أن يقتلوا جميعا. هو لما واحد قال لا إله إلا الله زعل أنه هو تقتل صلى الله عليه وسلم. توازن. هو إن لما واحد يهودي يدخل ويقول عليه شوف التوازن في الحتة دي: السلام عليك يا محمد، يعمل إيه؟ قال: وعليكم. لما طلعت سيدة عائشة وقالت بل عليكم السلام ولعنة الله عليكم، قال: مهلا يا عائشة. قال: ألم تسمع ما يقولون؟ قال: بلى سمعت، ولكن هل سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم، فيستجاب لي ولا يستجاب لهم، وخلصت. مش هغير أخلاقي ومبادئي عشان خاطر حد. يقول لك ما دام هو شتمك يبقى ايه اللي المفترض ان انت تعمله؟ تشتمه. ده هدي مين بقى؟ ابو لهب وبتاعه ده يعني كده. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما والله ما كانش كده. يقول لك معلش انا اسف في الحته دي تحديدا، يقول لك ايه؟ ما هو انا لو قال لي كده اهو وما ردتش عليه زي ما هو يرده مش هيسوق فيها، اعمل ايه ساعتها؟ طب هو سؤال يعني، هو كان ماشي في الشارع كده اهو شافك كذا وكمل يعني عادي جدا يا كذا يا ابن الكذا وكمل عادي، هو صح ده الموقف. ساعات يخش لي حد، انتوا عارفين الصيدلي، يخش لي حد مثلا متعور يقول لي عايز اغير، طبعا انا ما بغيرش خالص، بس دول بغير له. هو طالع من الخناقه هيجي يكمل عندي مش لا بقول يعني اجي عاد مثلا اقول له حصل ايه؟ اكيد غلطان. يقول لا والله العظيم مش غلطان، يعني انت كنت ماشي كده وهو عورك كده يعني من غير اي حاجه. يقول لي والله. طب ليه ما عورنيش انا؟ يعني ايش معنى عورك انت وما عورنيش انا؟ ما انا كنت ماشي في نفس الشارع، اكيد انت عملت حاجه، يعني اكيد اللي اتشتم ده اكيد عمل حاجه عشان يتشتم، تمام؟ ولو ما عملش اي حاجه لماذا سلطه الله عليك؟ ده اقصى حاجة أقصى تقدير بذنوبك، بذنوبك. ولو كنت تحفظ حقوق الله لحفظك الله، كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. ولكنك لما لم تحفظ الله لم يحفظك الله عز وجل. وكان السلف يقولون، أحدهم كان يقول: إني لا أرى أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. يعمل الذنب كده، يصحى الصبح يلاقيها قايمة عليه. إيه الموضوع بذنب بالليل؟ بذنب بالليل القضية. عشان خاطر كده أنا بقول لكم، واللي ما اتجوز فاهم الحتة اللي أنا بقولها دي كويس قوي، تمام؟ بيبقى الحل ساعتها إن أنت سيبك من مراتك خالص، توب لله. دي متسلطة، يعني في حد وزيزها، توب لله فعلا فعلا، وإلا لن يهدى الأمر. كان صلى الله عليه وسلم متوازنا، كان صلى الله عليه وسلم متوازن، فكان يفصل بين حبه لأصحابه وبين المحسوبية والوساطة في دين ربنا سبحانه وتعالى. مش كنتش عايز أقولها بس هقولها غصب عني. كام يوم كنا قاعدين في الصيدلية وحد بيتمرن عندنا من كام 3-4-5 سنين، وأنا مش فاكر كام، مهم يعني. فسلام عليكم، الورقة دي بس عايز أمضيها. أهلا تمام، علينا لحضرتك، إيه تشهد صيدلية فلان الفلاني فلان الفلاني إن الدكتورة فلانة الفلانية اتمرنت لمدة 800 ساعة في المكان الفلاني. فأنا ببص كده أهو، طب ما هي ما اتمرنتش لمدة 800 ساعة، تمام؟ فهمت؟ عشان بعتذر، مش حاضر امضي على الورقة لأن هي فيها تشهد إن حضرتك اتمرنتي 800 ساعة وحضرتك ما اتمرنتيش 800 ساعة، فأنا بعتذر، تفضل. عارفين لما يقول ونزل عليه سهم الله؟ أنا مش عارف ربنا سبحانه، يعني مش عارف القول ده ينفع ولا لا، هل ورد أن لله سهم؟ فدي دي بس، ولكن بغض النظر عن الموضوع ده، صلى الله عليه وسلم يغفر لي. سيبكم بقى من الموضوع ده. بعض الأفاضل اللي واقفين، الأفاضل تمام، أنكروا علي هذا الأمر، وكان منهم حافظ لكتاب الله أنكر علي هذا الأمر. إزاي؟ أيوة بس ده روتين. إيه روتين؟ بيقولك تشهد صيدلية كذا إن أنا كذا أعملها. في نوع من أنواع التساهل الغير عادي. النبي صلى الله عليه وسلم مش في يوم طلع على المنبر وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. مش شهادة الزور دي نوعين، اللي عرف أن شهادة الزور دي نوعين، زور، شهادة زور تجلب لك مصلحة أو تجلب لك مفسدة. رحت قلت ان الرجل ده قتل الرجل ده وهو ما قتلوش، شهادة ايه دي؟ زور. رحت قلت ان الرجل ده ممتاز وهايل وتحفة وهو لا كده ولا حاجة، شهادة ايه دي؟ زور، لانه هياخد بهذه الشهادة حق مش حقي، صح ولا غلط؟ يعني لو كان مطلوب الشهادة دي في تعيين وفي 3-4-5 جابوا 800 ساعة فعلا، جابوها فعلا، وهي ما جابتهاش وانا اديتها الشهادة، مش كده سويتها بناس هي لا تستوي بهم، صح؟ يبقى دي شهادة زور وحرام وما ينفعش اعمل كده. بس انت شديت قوي، يعني ما كانش لها لازمة، ما كانش لها لازمة. قلت لها انا بعتذر مش حاضر اعملها، بس فعلا انا ساعتها قلت للراجل ده ايه، حسيت بالغربة في لحظة كده، حسيت بالغربة انه قدام واحد بينكر عليا معاه كتاب ربنا. قول لما من الأمة اللي ما بيصليش بقى هيعمل ايه؟ فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. لما عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ مين روح يشفع للمرأة مخزومية برضو ست ورقم واحد اتنين لها شأن ولها مكانة ومن عيلة ومن قبيلة كبيرة، مين يخش؟ قالوا زيد، زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي يروح. فراحوا، فذهب زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد قطعت يدها. أنا هنا عايز أقول تطبيق تاني، أنا عشان ساعات بقول تطبيق ممكن خاص بمهنتي شوية، لأن أنا الموضوع بس دي هتبقى عامة قوي برضو أكتر. مسألة إيه؟ الشهادات المرضية. إن كتير مننا بقى له دكتور حبيبه هنا دكتور حبيبه هنا، يقول لك إيه، هات لي شهادة مرضي بالقيمة الفلانية عشان خاطر ما تتحسبش من أجازاتي، أو عشان خاطر أو عشان خاطر. هل ده حرام ولا حلال؟ أنت كنت عيان؟ أنت ما كنتش عيان يبقى ده حرام، يبقى مرتبك في آخر الشهر فيه فلوس حرام، يبقى مالك مختلط. خلي بالك، خلي بالك، الفلوس دي فلوس حرام، الفعل ده فعل حرام، مفيش وساطة في دين ربنا. أيوة بس الدكتور ده والدي أو أخويا أو صاحبي، حرام. النبي قال صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وحاشاها أن تسرق. ولكن مفيش محسوبية. مين بقى اللي راح يكلمه ده؟ حب رسول الله زيد، حبه، حبه، بيحبه وما لقوش غيره. يعني أبو بكر كان موجود وعمر كان موجود والناس كانت موجود وودوا زيد، بس في الموضوع ده لا زيد ولا غيره، ده دين ربنا سبحانه وتعالى متوازن بين هذا وذاك. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لم يكره زيد بعده، ولكنه غضب حينها فقط. كان صلى الله عليه وسلم متوازنا، كان بمناسبة اللسان، إن هو رفض أن يقضى بغير الحق ويتوسط في دين الله، وما قال إلا حقا. وكان يرفض أيضا صلى الله عليه وسلم أن يجامل مجرد المجاملة بالكذب، لأنها مخالفة لدين الله عز وجل. عمرو بن العاص لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، يعني هو حس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه قوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه كثيرا كما يقبل على أكثر الناس، فاشتهى أن هو يكون له مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب له وقال: يا رسول الله، أيهما أفضل، أنا أم أبو بكر؟ طبعا لو حد مكاننا ممكن يعمل إيه؟ لا بص، يعني ده موضوع وده موضوع، دي سكة ودي سكة. النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، أيهما أفضل، أنا أم عمر؟ قال: بل عمر. أيهما أفضل، أنا أم عثمان؟ قال: عثمان. قال فسكت، وقلت: يا ليتني ما سألت، يا ليتني ما سألت. في حتة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل عمرو بن العاص مع انه مش افضلهم معاملة معينة قد يظن بها عمرو بن العاص انه هو افضل من ابو بكر، صح ولا غلط؟ دي سنة عمل الناس كويس، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحتة دي. وفي نفس الوقت ما تجاملش حتى لو مجاملة بسيطة، ما دام المجاملة دي هيكون فيها كذب، مخالفة، مخادعة، مداهنة، ايا كان. لان ده لو دي صفة واحد ممكن تتمادى إلى أكثر من ذلك. خلينا أقول في حتة ونقطة أخيرة، كان صلى الله عليه وسلم متوازنا حتى في الدعوة، وهذا زمن مشهور فيه أن هناك منهج اسمه منهج الإسهال والاستسهال، منهج سيب ونسيب، منهج إن أنت بعيد عن ربنا قوي وأنا بفهم شوية فحسب لك حتة من عندي عشان تسيب حتة من عندك فنتقابل في حتة في النص فيبقى اسمنا ملتزمين. ده منهج دعاء، سيب ونسيب، سيب حتة من عندك وانا حسب لك حتة من عندي. يقول لك فلان الفلاني قال لك الأغاني حلال، ايه مشكلة؟ طب والمصافحة ايه مشكلة؟ طب والبنوك ايه المشكله؟ طب وال ما ايه ايه, إيه ك... ما فيش. اهم حاجه تدعي وتكون قريب من ربنا، تكون جميل كده وتصلي واخد بالك انت. تمام. يعني فكره الاسلام البديل، هعملك اي حاجه منها نكهه اسلاميه، اي حاجه حرام هعملك منها نكهه اسلاميه، او هي ذات نفسها اخليها هي الحرام دي حلال. فلان قال، فلان قال، طب ما فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان بيقولوا خلاف كده. وبالمناسبه لو واحد راح، وهذا مثال الناس اللي مش عارفه تتعامل مع الخلاف ومش عالم ومعهوش ادوات الاجتهاد، انت لو رحت انا مش فاكر ضربت لكم المثال ده قبل كده ولا لا، بس لو رحت عملت تحليل ان انت عندك فيروس سي، فروحت لقيته بوزيتيف، انت عندك فيروس سي، هتعمل ايه؟ ها، هتروح تعمل تحليل عند حد تاني، رحت لقيته نيجاتيف، هتعمل ايه؟ هتروح لتالت ورابع وخامس. طب لقيت خمسة بيقولوا نيجاتيف وواحد بيقول بوزيتيف، الواحد ده مش اي كلام، ده كان معمل كبير، هتعمل ايه؟ هتاخد الدواء بتاع فيروس سي؟ لا، هتمشي على كلام المين؟ كلام الخمسة. طب لما واحد بقى يلاقي خمسة، مش خمسة، الجمهور بيقول ان كذا حرام وواحد طالع يقول ده حلال، يقول يعني فلان ده ما بيفهمش. طب انت ما خدتش دواء فيروس سي ليه؟ لو انت بتتكلم بالمنطق، انا بكلم واحد بالمنطق، يبقى انت كده ما بتتكلمش بالمنطق، انت بتتكلم بايه؟ تتبع الهوى، تتبع الهوى، والا منطقك يمنع عنك ان انت تستخدم نفس المعادله في موضوع فيروس سي، مش تاخد الدواء. الشاهد ان فكره سيب ونسيب لا، ما ينفعش. الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، قال له ودوا لو تدهن فيدهنون. ان تسيب حته وهم يسيبوا حته ده منهج وموجود ومن زمان، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع كده بقى ازاي؟ نعبد الهك سنه وتعبد الهنا سنه، قال لا. طب سنه وشهر؟ لا. طب سنه واسبوع؟ لا. طب سنه ويوم؟ لا، ولا يوم. والله يا عم لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي حتى اترك هذا الدين ما تركته حتى يعليه الله او اهلك دونه. ثبات على الحق، متوازن. انا هقول بالحكمه والموعظه الحسنه، مش هفرط في حته من الدين عشان خاطر هم ياخدوا حته، ده ما اسموش اسلام تنويري وتوازن، الوسطيه ما نمشي على دين ربنا سبحانه وتعالى بس. الشاهد من كل ده التوازن يا شباب، التوازن، ان يكون الانسان لاهل بيته حقهم، ولوالده ووالدته حقهم، وللعمل حقه، وللدعوه حقها، وللدين حقه، وللصلاة حقها، ولزوجتك حقها، ولابنك حقه، ولشغلك حقه، ولتعلمك حقه، وصلاتك حقها، وزكاتك حقها، ونفسك حقها، تعطي فاعطي كل ذي حق حقه. إن لأهلك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حقه. كل واحد ياخد حق، كل واحد ياخد حق. طيب لما كل واحد ياخد حقه هعيش انا امتى؟ سئل النبي الامام احمد رحمه الله متى الراحه يا امام؟ قال عند اول قدم تطأ بها الجنه. من اراد الراحه ترك الراحه. ابن القيم بيقول كده، اجمع العقلاء مش العلماء، ان من اراد الراحه ترك الراحه، وإلا ما فيش حد عاجبه حاله. يعني كان في أباة عجبتني بتقول إيه، صغير يشتهي كبرا، وشيخ ود لو صغرا، وخال يطلب العمل، وذو عمل به دجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، وذو الأولاد مهموم، وطالبهم قد انفطر، ومن فقد الجمال شكى، وقد يشكو الذي بهر، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى، شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حصرا. مفيش شكاة ما لهم حكم سوى الخصمين إن حضرا. لو الاثنين ده خصم وده خصم، مين اللي يحكم بينهم؟ مفيش، ده تعبان وده تعبان، لا ده عاجبه حاله ولا ده عاجبه حاله. شاهد، كن متوازنا، لا تكن مشوها، ما تكونش في الصلاة موجود وفي الأخلاق مش موجود، ما تكونش في الأخلاق موجود وفي الزكاة والصدقات مش موجود، ما تكونش في الدعوة موجود وفي البيت مش موجود، ما تكونش في البيت موجود وفي الدعوة مش موجود، ما تكونش في العمل موجود وفي الاجتماعيات مش موجود، ما تكونش في حتة مش موجود. خليك متوازن، خلي شكلك حلو، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عارف ان انا طولت عليكم النهاردة، اعتذر عن الإطالة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب إليك.